نحن جند الله في وجه الأعادي، نسحق الطغيان في كل النوادي. نحن جند الله في وجه الأعادي، نسحق الطغيان في كل النوادي. في ظلال السيف لا نخشى العوادي، في ظلال السيف لا نخشى العوادي. نملا الدنيا بأعلى من رشادي، نسمي الكون داوي الصالحين في دروب الحق بين المؤمنين. نسمي الكون داوي الصالحين في دروب الحق بين المؤمنين. نحن أقسمنا برب العالمين، نحن أقسمنا برب العالمين أن نعيد اليوم مجد المسلمين. نحن أقسمنا على بذل الدماء تحت أعلام الهدى يوم اللقاء. نحن أقسمنا على بذل الدماء تحت أعلام الهدى يوم اللقاء. كي ينام الكون نومات الهناء، كي ينام الكون نومات الهناء في جنان النصر بين الأتقياء. في سبيل الله في يوم المعامع نحطم الطاغوت بالبيض القواطع. في سبيل الله في يوم المعامع نحطم الطاغوت بالبيض القواطع. نملأ الدنيا بألحان المدافع، نملأ الدنيا بألحان المدافع، ندفين الإلحاد في بطن البلاقع. نحن جند الله في وجه الأعادي، نسحق الطغيان في كل النوادي. نحن جند الله في وجه الأعادي، نسحق الطغيان في كل النوادي. في ظلال السيف لا نخشى العوادي، في ظلال السيف لا نخشى العوادي. نملأ الدنيا بأعلى من رشادي. أسأل الأكوان عن ركب الفداء، عن جنود الحق في درب الإباء. فاسألوا الأكوان عن ركب الفداء، عن جنود الحق في درب الإباء. زلزال الشركاء بذياك النداء، زلزال الشركاء بذياك النداء. واتلوا بالنصر آفاق الفضاء. نحن جند الله أشبال الكتاب، نفتدي القرآن في يوم الصعاب. نحن جند الله أشبال الكتاب، نفتدي القرآن في يوم الصعاب. كي يعود الدين في كل الهضاب، كي يعود الدين في كل الهضاب. ناظر الأغصان أو غض الإهاب. في كتاب الله دستور الأنام، يملأ الدنيا بأزهار الوئام. في كتاب الله دستور الأنام، يملأ الدنيا بأزهار الوئام. من عابر القول من أحلى كلامي، من عابر القول من أحلى كلامي. من سلام في سلام في سلامي. نحن جند الله في وجه الأعادي، نسحق الطغيان في كل النوادي. نحن جند الله في وجه الأعادي، نسحق الطغيان في كل النوادي. في ظلال السيف لا نخشى العوادي، في ظلال السيف لا نخشى العوادي. نملأ الدنيا بأعلى من رشادي. نحن جند الله في وجه الأعادي، نسحق الطغيان في كل النوادي. نحن جند الله في وجه الأعادي، نسحق الطغيان في كل النوادي. في ظلال السيف لا نخشى العوادي، في ظلال السيف لا نخشى العوادي. نملأ الدنيا بأعلى من رشادي.